فسواك فعدلك فيه كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وما أدراك ما يومئذ.

الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم.